وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تشرح مفهوم الحب والبغض في الله، إذا أحببت لله سبحانه وتعالى تحب المرء ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث يبين لنا معنى الحب في الله والبغض في الله. تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغضه الله سبحانه وتعالى، تحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغض ما أبغضه رسول الله، تجعل حبك تابع لحب الله، لشرع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب شرعه، الله سبحانه وتعالى حصر محبته فيما شرع في القرآن والسنة في الوحي. أما ما يعني ما كان، فالله سبحانه وتعالى يعني قسم الكون إلى موجود يحبه الله لذاته، وموجود يحب الله به، لا يحبه أي نعم، ولكن أوجده لحكمة يحب وجودها سبحانه وتعالى، وهذا هو الإيمان بالقدر. فأنت تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، وتحب الرجل إذا أحببته لا تحبه إلا لله، لا تحبه يعني لأموال تتعاطاها بينك وبينه، أو لأمور دنيوية، أو لقرابة، إنما تحبه لله، ترى على قدر طاعته لله عز وجل واستقامته، فأنت تحبه لذلك فقط. هذا هو الحب في الله. والبغض في الله تبغض أصحاب المعاصي، أي نعم، تبغض أصحاب المعاصي وتبتعد عنهم وتنكر عليهم بقدر ما تستطيع. إيش هذا؟ يقول شخص يملك أرض ويمنح من الدولة وفيها شرط لا يتصرف فيها إلا بعد سنتين، ولو عايز يبيع غير ما أدري سمح. وفي ما الخط يعني ضعيف جدا، هل عليه زكاة؟ يبيع غير من يرتفع السعر فيها وهي أكملت سنة، هل عليه زكاة أم لا؟ وهو الآن لا يملك شيء من المال، أفيدونا. مثل هذه التي هو متردد، إما أن يعمرها وإما أن يبيعها، إما يعني وهي منحة منحت إياه لأجل سكناه ولأجل حاجته، فهو يعني متردد بين بيعها وبين يعني أن يعمرها. إذا باعها يخرج زكاتها مرة واحدة. وقد سمعت فتوى بهذا، أو هذه الفتوى سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وأظن أن هذا هو إن شاء الله المتجه. يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي في الروضة الشريفة بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ لا، وقت نهي، وقت النهي لا، ما دام صلى الفجر أو صلى العصر فليس بعد هاتين الصلاتين صلاة إنشائية ليس لها سبب، لا في الروضة ولا في غير الروضة. لكن لو كانت هناك صلاة جنازة من ذوات الأسباب فوائت، نعم، ويخشى يعني أن لا يتمكن كما هو الشأن في الجنازة، أو دخل المسجد، فهذه تحية المسجد من ذوات الأسباب تصلى إذا وجد سببها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.